أيضا من الألفاظ قولهم السيدة فلانة، السيدة عائشة، وهذه عبارة تسمع كثيرا. فسئل الشيخ العثيمين أيضا عن هذه العبارة السيدة عائشة رضي الله عنها، قال لا شك أن عائشة رضي الله عنها من سيدات نساء الأمة، لكن إطلاق السيدة على المرأة والسيدات على النساء هذه الكلمة متلقاة فيما أظن من الغرب، حيث يسمون كل امرأة سيدة وإن كانت من أوضع النساء، لأنهم يسودون النساء أي يجعلونهن سيدات مطلقا. والحقيقة أن المرأة امرأة وأن الرجل رجل، وتسمية المرأة بالسيدة على الإطلاق ليس بصحيح. نعم، من كانت منهن سيدة لشرفها أو دينها أو جاهها أو غير ذلك من الأمور المقصودة فلنا أن نسميها سيدة، لكن ليس مقتضى ذلك أننا نسمي كل امرأة سيدة، كما أن التعبير بالسيدة عائشة والسيدة خديجة والسيدة فاطمة وما أشبه ذلك لم يكن معروفا عند السلف، بل كانوا يقولون أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين خديجة، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. انتهى كلام العثيمين رحمه الله.